بسم الله الرحمن الرحيم. الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار كتاب لابن قدامة المقدسي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهتم أهل الحديث بمعرفة رواة الحديث اهتماما بالغا، لأنهم طريق إلى معرفة الحديث المقبول من الحديث المردود، فوضعوا كتبا في ذلك. ثم كان لهم اهتمام متميز بمعرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبمعرفة التابعين رحمهم الله جميعا، إذ يروي الصحابي الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرويه التابعي عن الصحابي، ثم يتسلسل رواة الحديث. لذا كانت معرفة الصحابة هامة، بل أصبح علم الحديث علما من علوم الحديث النبوي ومصطلحاته. يقول ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث: هذا علم كبير قد ألف فيه الناس كتبا كثيرة، ومن أجلها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبد البر القرطبي. ومن هذه الكتب في معرفة الصحابة أيضا كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري، وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني. ومن هذا القبيل في معرفة الصحابة هذا الكتاب الذي صنفه العالم الفقيه المحدث موفق الدين عبد الله ابن قدامة المقدسي، أحد أعلام الإسلام. توفي يوم عيد الفطر سنة 2600 هجرية، وقد تجاوز 80 من عمره، بعد أن أثر المكتبة الإسلامية بكتب رائعة في الفقه وأصول الدين واللغة والحديث والأنساب والفضائل والرقائق. بل إن بعض كتبه رحمه الله قد ترجمت إلى اللغة الفرنسية كما ذكر بروكلمان في تاريخه. وقد ألف ابن قدامة المقدسي في الأنساب كتابين اثنين، أحدهما التبيين في نسب القرشيين، والكتاب الآخر هو كتاب الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار، وهو خير ما جمع وعمل في أنساب الصحابة من الأنصار وشيء من تاريخهم. فهو أولا قام بجمع أخبار القبيلتين الأوس والخزرج في كتاب واحد، وبدأ بالخزرج ثم ببني النجار لأنهم أخوان النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أخرج الكتاب بلغة أدبية عالية، وأضاف على هوامشه ما زاد قيمة في متنه. ومن ناحية ثانية تطرق إلى ترجمة أدبية تاريخية لبعض الصحابة من الأنصار. لذلك يمكن القول إن كتاب الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار ليس كتاب نسب وحسب، بل تعدى ذلك ليشمل التاريخ والأدب والحديث. وقد تمكن ابن قدامة المقدسي بما وهبه الله تعالى من سعة المعرفة واتساع الاطلاع من تصنيف هذا الكتاب بهذه الدقة العلمية وبهذه الشمولية، بعد عودة إلى مراجع عديدة غنية بمادتها موثوق بها من هذه المراجع، كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر الذي أشرت إليه في مطلع هذه الحلقة. واعتمد كذلك ابن قدامة على السيرة النبوية لابن هشام وتاريخ الطبري والأنساب للكلبي وطبقات ابن سعد وغير ذلك. ولكن ابن قدامة المقدسي لم ينقل من هذه الكتب نقلا دون تمحيص، بل نخل المنقول من الآراء واستصفى خلاصتها الصحيحة. وقد تمكن المحقق علي نويهض من نقل هذا الكتاب من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات من خلال مخطوطات ثلاثة، وهي مخطوطة موجودة في مكتبة عارف حكمة في المدينة المنورة، ومخطوطة ثانية موجودة في مكتبة أحمد تيمور بباشا، ومخطوطة ثالثة موجودة في دار الكتب المصرية. ومما يشكر للمحقق أنه خدم الكتاب خدمة موفقة، وقام بترجمة لجميع الأعلام من الصحابة غير الأنصار، وكذلك قام بترجمة للتابعين والمحدثين. صدر الكتاب عام 71 و900 ألف للميلاد في حوالي 400 صفحة من القطع المتوسط. وأول ما تطالع في هذا الكتاب هذه المقدمة التي قدم بها ابن قدامة المقدسي كتابه، وضح فيها مكانة الصحابة بعامة ومكانة الأنصار بخاصة، فقال: هذا كتاب ذكرت فيه أنساب الصحابة من الأنصار وطرفا من أخبارهم على سبيل الاختصار، ليعرف به منزلتهم من الإسلام وتأسيسهم للدين وما خصهم الله تعالى من نصره وإظهار دينه وإيواء رسوله وصحابته من المهاجرين وسبقهم إلى إجابة الدعوة وبذلهم المهج في طاعة ربهم وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ليعظم في القلوب محلهم ويزداد الإيمان بمحبتهم. فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وابن حنبل في مسنده. وبعد أن يورد ابن قدامة طائفة من أحاديث المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في حب الأنصار، ينقلك لبيان دخولهم في الإسلام. فذكر جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد المحدثين الأنصار قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل 10 سنوات يتتبع الحجاج في المواسم في منازلهم يدعوهم لإيوائه ونصرته حتى يبلغ رسالات ربه، فلا يجد أحدا يؤويه وينصره، حتى أن الرجل يرحل من مضر واليمن فيأتيه قومه فيقولون: احذر فتى قريش لا يفتنك، وهو يمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل يشيرون إليه بأصابعهم حتى بعثنا الله من يثرب أي المدينة المنورة، فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبقى دار من دور الأنصار من دور يثرب إلا وفيها رهط من المسلمين. ثم يذكر جابر رضي الله عنه ما كان من أمر بيعة العقبة الأولى والثانية وهكذا. وقد بدأ ابن قدامة المقدسي الكتاب بذكر الخزرج لأنهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع ذلك الحديث عن بني نجار لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلهم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير دور الأنصار بنو النجار. وهكذا ابتدأ الكتاب بذكر بني حرام من جندب بن عامر، ومنهم أنس بن النضر استشهد في أحد واخته أم حارثة، وقد استشهد ابنها في معركة بدر، ومن حديثها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، فإن كان من أهل الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك فسترى ماذا أصنع. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم حارثة إنها جنات كثيرة، وإن حارثة منها في الفردوس الأعلى. وأم حارثة هذه هي عمة أنس بن مالك بن النضر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان ابن 10 سنين في مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد ابن عبد الله الأنصاري: خرج أنس بن مالك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توجه إلى بدر وهو غلام يخدمه. وروي عن أنس أن أمه أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: خادمك أنس أدعو له. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. قال أنس: فأكثر الله مالي حتى أن كرما لي يحمل مرتين في السنة، وولد من صلبي 106 أولاد. وذكروا أن أنس بن مالك عمر 100 سنة إلا سنة، ويقال إنه آخر من مات بالبصرة ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: وما أعلم أحدا ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بعده في الأرض كلها إلا أبا الطفيل، وهو عامر ابن واثلة، ولد عام أحد وأدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، نزل الكوفة ثم انصرف إلى مكة وبقي فيها إلى أن مات 100. ومنهم البراء بن مالك أخو أنس لأبويه، شهد أحدا وما بعدها من مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الفضلاء وأحد الأبطال الأشداء، قتل من المشركين 100 مبارزة سوى من شارك فيهم. استشهد 20 هجرية في جهة مدينة خوزستان. أيها الإخوة، هذه نماذج يسيرة تشير إلى منهج ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه هذا الذي جعل عنوانه الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار، تتبع فيه ابن قدامة أخبارهم وأنسابهم وجهادهم وولاداتهم ووفياتهم، مع ذكر بعض الأحاديث النبوية المروية من طريقهم التي صنع لها المحقق فهرسا في نهاية الكتاب، وقد تجاوزت هذه الأحاديث 150 حديثا. لذلك فأنت تقرأ في هذا الكتاب قصة قبيلتين كان النزاع بينهما قائما في الجاهلية، حتى إذا اعتنقوا الإسلام حل الوئام والمحبة موضع الحقد والجفاء والقتال، ثم جاء دورهم في بناء المجتمع الإسلامي. وأنت تقرأ في هذا الكتاب الدعوة الإسلامية والتاريخ الإسلامي والأدب وأنساب الأنصار والحديث النبوي، وقد كتبه واحد من علمائنا الأعلام هو ابن قدامة المقدسي، وهو محدث وفقيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.